الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب الإخبات أو درجات الإخبات بعد أن شرح الدرجة الثانية: أن لا ينقض إرادته سبب، ولا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة. وذكر أن ثلاثة أمور تعرض للسالك في هذه الدرجة، وهو تعلق قلبه بالأسباب الدنيوية، وهذا ينافي توجهه إلى الله عز وجل وحده، وتوكله واستعانته وإخلاصه لله وحده، فإن التعلق بالأسباب يقتضي ولا بد حبها والتوكل عليها والخوف من فواتها ورجاءها. فلا بد أن تكون الإرادة صادقة وجازمة بحيث لا تتعلق بالأسباب. وأما التفرد الذي يشعر الإنسان بسببه بالوحشة، فربما يؤدي إلى انقلاب الكثيرين وبعدهم عن الطريق الذي بدأوه. فعارض وحشة التفرد لا يلتفت إليه قلب المخبت، لأنه سكن إلى الله سبحانه وتعالى واطمأن به، فلا يوحش أنسه بالله في طريقه إليه أي شاغل من شواغل القلب التي ينشغل بها. فيشعر بالوحشة كثير من الناس من أنهم يتفردون، ليس معهم من يعينهم، أو أي تضحية بذلت. فينظر كثير من الناس لو أنه كان موجودا لديه هذا الشيء الذي ضحى به وفقده من أهل أو مال أو ولد أو غير ذلك، فيشعر بالوحشة أنه بغير هذه الأشياء، وكان يحب أن تكون معه. فهذه العوارض لا يلتفت إليها قلب المطمئن المخبت إلى الله عز وجل، فلا يشعر بوحشة التفرد، أو وحشة فقد مال، أو وحشة فقد ولد، أو فقد حبيب، أو فقد صديق. لا يشعر بالوحشة وهو مع الله عز وجل يذكره كل حين. ولا يقطع عليه الطريق فتنة، لا شهوات ولا شبهات، فهو لا يرد على قلبه شيء يمنع من مطالعة الحق ولا قصده، ولا تمنع من قصده. فالشبهات تمنع من مطالعة الحق ورؤيته ومشاهدته، والشهوات تمنع من قصد الحق. فالشهوات فتنة الغي، والشبهات فتنة الضلال. وهذه الفتن المخبت المطمئن إلى الله عز وجل راسخ في مقاومتها، إن شرح قلبه بأنوار الأسماء والصفات وآثارها وتجلت عليه معانيها، فصحت عزيمته وكافح قلبه حقيقة اليقين بها. فهو موقن بأسماء الله وصفاته، وموقن باليوم الآخر، وموقن بحقائق الإيمان كلها. فهذا الذي لا يقطع عليه الطريق فتنة. قال: وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه، ومالت به العبارات، واختلفت عليه الأقوال. وهذه والله أعلى وأعلم من أسباب فتن الشبهات، وذلك أنه لا يأخذه من مصدره الحقيقي من الكتاب والسنة، ولكن يأخذه مما تفرع من ذلك، كما يأخذ العلم من يأخذه من أقوال العلماء مثلا دون أن يأخذه من مصادره الحقيقية من الكتاب والسنة من مصدره من عين العلم، فهذا دائما يكون عنده شبهات. وكذلك من يأخذ التوحيد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل عليه شبهات المتكلمين والفلاسفة والمبتدعين، وأما من أخذه من كلام من يتكلم من العلماء على ذلك ربما دخلت عليه الشبه، لأن الحق لا بد أن يؤخذ من عينه. وكذلك لا بد أن يبدأ بأمر الإيمان والعقيدة والتوحيد، فعند ذلك يثبت إيمانه ولا تدخله شبه، بخلاف من اهتم بفروع أخرى من العلم ربما تدخل عليه الشبهات حيث لم يهتم بأن يأخذ العلم من أصله وعينه. فهذا سبب وقوع الكثير من الفتن التي تقطع الطريق على السالكين. قال الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم. يشبه المدح والذم زي قطاع الطرق الذين يخطفون السائرين. السالك إلى الله سبحانه وتعالى يمكن أن تخطفه خطفات المدح، تخطفه قطاع الطريق بالمدح أن يحبه أن يمدحه الناس فيفرح بذلك، أو أن يذموه ويسبوه فيتألم بذلك ويحزن وربما ينقطع عن الطريق من أجل ذلك. وذلك أن خطفات المدح والذم فعلا تخطف الإنسان فتوقعه أسيرا للمدح وخائفا من الذم، فيكون أسيرا أيضا لا يتكلم بما يكره الناس حتى لا يذمونه، حتى لا يذمون، ويبحث عما يعجبهم لكي يظل المدح مستمرا ولو كان يؤدي ذلك إلى ترك واجب أو إلى سكوت عن باطل وشبهة وضلال. قد يكون ذلك ركونا إلى الظلم والفساد، فيترتب على ذلك من الفتن ما ينقطع السالك به عن الطريق. يقول اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم. وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل للفناء في عبودية ربه، فناء المحمود يعني لم يعد له غرض، فنت إرادته عن من سوى الله، لا يعبأ بالناس. يقول وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه، باشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه، باشر قلبه حلاوة الإيمان واليقين. ولذلك لا فرق عنده، لا اهتمام له بمدح الناس ولا بذمهم، لا يعبأ بذلك، يكفيه أنه مع الله سبحانه وتعالى، يكفيه أنه مطمئن بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن كان ما يكون من مدح المؤمنين وذم المؤمنين أمر لا بد أن ينتبه له لأنهم شهداء الله عز وجل في أرضه، ولكن في أزمنة الفتن التي يلتبس فيها الحق بالباطل لا ينبغي أن يعبأ أحد بمدح الناس وذمهم. فأما من علم صلاحه وتقواه و علم سلامة اعتقاده وعمله وصحة سلوكه وتقربه إلى الله، فهؤلاء ينظر في أمر مدحهم وذمهم لأنهم شهداء الله في أرضه، ليس على سبيل الرغبة في المدح والفرار من الذم من الناس، لأن هذا المخبت إلى الله قلبه مطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله هو الذي يجزيه أجره وليس الناس، ولكن يخشى إن أجر الله على ألسنة المؤمنين ذمه أن يكون ذلك موجبا لعقابه، وإن أجر الله على ألسنة ويرجو إن أجر الله على ألسنة المؤمنين مدحه أن يكون ذلك علامة على رضوان الله عليه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهو يريد أن يكون الآخرون من المؤمنين مثنين عليه بالصدق، وهذا أمر مرغوب فيه لا يذم. قال: والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، خلوه من حب الله، خلوه من الخوف من الله، ومن رجاء رحمة الله، ومن رجاء لقائه، لأنه يقف عند مدح الناس وذمهم، يعجبه المدح ويفرح به ويسعد به ويستكثر منه ويطلبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعامة أهل الدنيا يعملون من أجل ذلك ويسخرون من يمدحهم ويقطعون ألسنة ورقاب من يذمهم، والعياذ بالله، إنما يسخرون الناس لمدحهم، يعني ينادون يبعثون من ينادي في البلاد كما فعل فرعون: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ نادى فرعون في قومه، وهو سبيل فرعون إمام يدعو إلى النار، مدرسة ما له طريق، إمام يدعو إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فكثير من الناس يسخر من يفعل ذلك أو يطلبه بطريقة غير مباشرة، عندما يعني يسأل الناس مثلا عن أحواله ليمدحوه، وعن أقواله وأعماله لينشرها ليتوصل بذلك إلى المدح. فالوقوف عند مدح الناس وذمهم، الذي يقف عند ذمهم هو لا يتكلم بما يكرهون، بما يخالفهم في قول أو عمل أو سلوك أو شهوة لا يشتهونها، لأن ذلك يؤدي إلى أن يذموه، والناس أعداء من ينصحهم دائما إلا من رحم الله، ولكن لا تحبون الناصحين. فإذا كان الإنسان إنما يتكلم فقط بما يحبه الناس دون ما يحتاج إليه الناس، فهذا الذي يهرب من الذم ويتألم بالذم فهذا علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، من حبه والقرب منه. يقول: أنه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه، فهذا أن يستوي عنده المدح والذم، بمعنى سقط الناس من عنده من نفسه. وهناك أمر فطري أن الإنسان يتألم من المذمة، وليس هذا هو المقصود، لكن هذا يستوي عنده في سلوكه وفي قوله الحق وفي ثباته على الحق وفي فصله بالحق، ولا يلزم من ذلك أن لا يتألم مطلقا بالمذمة أو أن يتسره المحمدة، وإن كان كما ذكرنا هذا لا يتوقف عليه سلوكه وعمله، ولا يبني على مدح الناس وذمهم أصلا، وكما ذكرنا خصوصا إذا كان هؤلاء الذين يمدحون ليسوا من أهل التقوى والصلاح، ليسوا من أهل الإيمان، وكذا الذين يذمون فلا يعبأ بهم أصلا. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لما أوذي عليه الصلاة والسلام في أمر القسمة، فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، لما قيل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلكن أن يستوي عنده مديحه وذمه في الفصل بينهما، في إعطاء الحق لكل واحد منهما، أن كذلك أن يستوي عنده في عمله وقوله، بمعنى لا يؤثر فيه مدح المادحين ولا يؤثر فيه ذم الذمين، مش عشان هم ذموه هيسيب الحاجة اللي هم بيكرهوها أو يوافقهم على باطلهم حتى لا يذموه، أو إذا مدحوه استكثر من هذا الذي يمدحونه من أجله وترك غيره. والله أعلى وأعلم. وأما قوله أن تدوم لائمته لنفسه، فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه، وهو مبغض لها متمني لمفارقتها. ما هي النفس المقصودة هنا؟ النفس الأمارة بالسوء، الصفات القبيحة في الإنسان. المراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من أوصاف العبد، مذموما من أخلاقه وأفعاله، سواء كان ذلك كسبيا أو خلقيا. ساعات يبقى في أشياء اكتسبها عبر طول المدة، أشياء جبل عليها، في أشياء يحبها الله في ما يجبل عليه العباد، وفي أشياء أكرهها الله عز وجل. إنسان مثلا مجبول على المهانة والذل، إنسان مجبول على البخل، صفته فيه بخل، إنسان مجبول آخر جبل على الكرم، مجبول على الحلم، مجبول على الأناة، هناك إنسان مجبول على التهور، مجبول على سرعة الغضب، والعياذ بالله. هناك صفات يحبها الله وهناك صفات يبغضها الله. فالإنسان يعلم صفات نفسه ويبحث عنها، وليس أنه يعيش غافل عن أحوال نفسه وصفاتها. فالمخبت هذا كثير التفتيش في النفس، وهو مطمئن إلى الله عز وجل، فيجد من نفسه، تنكشف له من نفسه لارتفاع همته ومنزلته صفات عديدة، بعضها مكتسب بكثرة التعود على الأعمال والصفات، وبعضها خلق جبلي خلق فيه. فهو الجبلي ده مش معناه أنه مش هيتغير، قابل للتغيير، ولكن يحتاج إلى مجهود أكبر ومنازعة للنفس أكثر. وهو دائما لا يصل إلى يعني في معالجته إلى يعني ضده بمراتب عالية، ولكن يعني إذا استطاع أن يهذب نفسه منع من الآثار السلبية لهذه الأخلاق الجبلية المذمومة. فهو المخبت يبحث في أخلاق نفسه وصفاتها، فيعلم منها كثير من الصفات المكتسبة والجبلية المذمومة، فيكره ذلك ويريد أن يفارقها. وتدوم لائمته لنفسه ويقول لها أنت صاحبة كذا، أنت مرتكبة كذا، وأنت التي فيك كذا، فهو شديد اللائمة لها. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال سعيد بن جبير وعكرمة تلوم على الخير والشر، ولا تصبر على السراء ولا على الضراء. وقال قتادة اللوامة هي الفاجرة. قال مجاهد تندم على ما فات وتقول لو فعلت لو لم أفعل. يعني احنا بالنفس اللوامة على التفسير المشهور نفس ايه في درجة خيرة، بتلوم صاحبها على المعاصي والذنوب، لكن هنا بيحملها النفس اللوامة اللي هي النفس الشريرة اللي بتلوم على التي لا تصبر على السراء ولا على الضراء اللي هي الفاجرة. هذا بقول أحد التفسيرين. قال الفراء ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هل زدت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. وقال الحسن هي النفس المؤمنة، هذا التفسير الثاني، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا، وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وقال مقاتله النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. القصد أن من بذل نفسه لله بصدق، أصحها أنها بتلوم صاحبها على التقصير، يعني ما يبقاش هنا ده الدليل على مسألة محاسبة النفس. يبقى اللي هو قصده في أن تدوم لائمته لنفسه أن هو دائم التفتيش في عيوب النفس، ودائم كراهية الأمراض الموجودة فيها، ودائم محاولة العلاج. من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، كره بقاءه مع الصفات القبيحة، كره بقاء الصفات القبيحة دي في نفسه، ولذلك بيحاول يعالجها. ما ينفعش ان هي تفضل قاعدة معاه ومبسوط بها كده. هو الناس اصلا في امراض النفوس دي نوعين: واحد ياخد مسكنات ويسيب المرض زي ما هو، المسكنات دي انه يقعد يقول لنفسه ان هي كده كويسة، ما كل الناس وحشين، ما كل الناس بيعملوا اللي بيعملوا اللي بيعملوا ده، ده انا احسن من غيري كتير، ده انا، علشان ما يفضلش ايه الصراع الداخلي ده يفضل موجود، ده شوف فلان ده عنده كذا وكذا وكذا، وفلان اللي بينقض اللي بينقضني ده شوف الامراض اللي عنده قد ايه، وفلان اللي بيخالفني ده عنده كذا على ده، هيفضل المرض موجود ولا يعالج نفسه ابدا، ويقعد يمنيها بان انت عندك خير كتير ونحو ذلك. ده انسان ما بيحاولش يعالج نفسه، ما بيحاولش ان هو يصلح من الامراض. وواحد تاني بيحاول يصلح الامراض دي، الامراض دي وخصوصا اذا نصح فيها وذكر، فلا بد ان يداويها بتلك الادويه القرانيه حتى يزيل منها هذه الصفات القبيحه ويعالج هذه الامراض، وليس انه يعطيها مسكنات بان كل الناس مرضى وكل الناس مقصره وكل الناس عصاة وكل الناس فاسدين وأنا أحسن من غيري بكثير. يقول: القصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، لأنه يريد أن يتقلب أن يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها له قربانا، قرب نفسه. إن نفسه بقى اللي هو ذاته، يعني ما ينفعش يقرب حاجة فيها صفات إيه خبيثة. يقول: ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه، بقاء للصفات القبيحة، دليل على أنه لم يتقبل قربانه. فلما اللي هي هيتقبل اللي هو نقاه وخلاه أحسن ما يمكن. يقول أيضا: فإن من قواعد القوم المجمع عليها بينهم التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها أن النفس حجاب بين العبد وبين الله، وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع ذلك الحجاب، كما قال أبو يزيد البسطامي: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ فقال: خلي نفسك وتعالى. الشيخ حامد الفقي بيفسرها على أقبح الوجوه، مش زي ما القائم ما جايبها. يقول معناه الشيخ حامد بيقول: انخلع من هذه الظواهر لتعرف الحقيقة التي هي أنت أنا وأنا أنت، دي وحدة الوجود. طبعا أبو اليزيد يعني نتيجة كلامه الفظيع يحتمل أنه يكون قصده كده، بس هو في الحقيقة الحتة دي وردة أنها تفسر تفسير صحيح، اللي هو زي ابن القيم: خلي نفسك، يعني خلي اترك الصفات القبيحة وتعال، وابعد نفسك عن أهوائها وتعال. فهو بيقول ان هو بيفسرها ان خلي نفسك يعني ما تلحظش وجود نفسك، او بقى عنده ان انت اعرف ان الحقيقة هي وحدة الوجود. وطالما كان ابو يزيد يهتف بذلك اللي بيقول: سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. يقول: وتخلية النفس والتجرد عنها لا يقدر عليه بشر، فإن سنة الله لا تتبدل والله غالب على أمره. لا، كلام غلط على المعنى المقصود، إن هو يخليها من الأمراض. إزاي ما يقدرش عليه بشر؟ ما الإنسان مأمور بماذا؟ إنما البر والتقوى أن تحافظ على نفسك التي نفخها فيك الرب من روحه، وتحفظها من مكر العدو ووسوسه وتزيينه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. لانه هو يعني حمل كلمة النفس على غير معناها عند المتكلمين بها. فالتعليق ده تعليق غير جيد. فخلي نفسك يعني خلي الصفات القبيحة، الصفات القبيحة دي انت لازم تتخلص منها، ما تسيبش نفسك على ما هي عليه قاعدة كده عمالة مليئة بالأمراض وانت سكت. النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، كل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، لازم تعدي عليه، يعني لازم تدوس عليها، لازم تفني وتنزل الصفات دي تمحيها، فلا بد أن ينتهي إليه إلى هذا الجبل. ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق، أنواع إيه من الإيه من الأشواك كلها، والشجر الصعب علشان تتخلص منه، ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين إذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتخذ بزيت الإخبات. إذا ما كانش منهم عقيدة صحيحة بيصلوا كتير بس ما عندهمش علم، هيترتب على ذلك هو أهل الليل دول اللي ما عندهمش علم عدد إيمان ومصابيح اليقين يضحكوا عليهم قطع الطرق المبتدعين أهل الانحراف في الفساد في الاعتقاد، ويقولوا لهم إن نتخلص من النفس إزاي، يقولوا لهم البدع والضلالات ووحدة الوجود وأنواع الانحرافات. يقول مصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، يعني عايز عقيدة صحيحة ومعاها سلوك وسكون إلى الله وذكر لله عز وجل. يقول وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم في الجبل ده، لجبل النفس إن هي مليان زقارق فيها حتت كده مختفية وفيها يعني وحوش في النفس دي، في صفات يضحك عليه، هو فاكر نفسه وصل إلى أعلى الدرجات، هو في الحقيقة عابد لنفسه، تلاقي عمال يتكلم على إصلاح النفس وعلى تهذيب النفس وعلى مخالفة النفس، وهو عمال يمدح نفسه دايما بأنه خاصة الخاصة، وعمال ينظر إلى الناس إن هو إيه، إن هم تحت خالص وإن هم مش فاهمين حاجة وإحنا اللي فاهمين، وإن الناس جهلة وإحنا العلماء، وإن هم وهكذا، وهو أصلا واقع في عبادة نفسه والعياذ بالله. الشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته على أعلى وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، إنه ما يحاولش يغلب نفسه، يقول هذا جبل عالي قوي أنا أخليني مع نفسي وخلاص، ويقنع نفسه أنه كده كويس. اللي أقنع نفسه أنه كده كويس مش هيتصلح، لازم يدور ويفتش في نفسه وفي عيوبها ويجتهد في إصلاحها. اللي بيقول لنفسه أنا كده كويس جدا خلاص مفيش فايدة، يبقى ده اللي رجع وساب الجبل وما طلعش الجبل. ما هو التعاطي هتساعده يصلح في نفسه، بس هو ما يبقاش يعني ايه عمال يعمل الطاعات الظاهرية وسايب امراض نفسه ما بيعالجهاش. كلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فاذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن امانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات، وقد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.